لأن من الناس من يأتيه من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس وهو الأكثر من يكون من تكون ذريته ذكورا وإناثا. القسم الرابع قليل والحمد لله، وهو العقيم، هذا قليل. أفهمتم الآن؟ هل هناك قسم خامس؟ كيف؟ ما في قسم خامس؟ وش الخامس؟ نعم؟ ما فيه؟ هذا ما يرد كلام الأولاد لا يعدون هؤلاء، إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث أو العقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.